الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، مع اللقاء رقم 136 بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا في أحكام الزكاة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة نسأل الله أن يجعلها مباركة علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين، أن نتكلم عن باب مهم جدا في الزكاة، ألا وهو زكاة الفطر. زكاة الفطر اللي هي خاصة برمضان، زكاة الفطر من شهر رمضان. فهنتكلم عن أحكامها كده بشيء من التفصيل، مع الاختصار غير المخل والتوسع غير الممل، ونوضح أحكامها بالأدلة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، آمين يا رب. زكاة الفطر يا حضرات، أي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان. وهنقسمها لمجموعة مسائل زي ما المصنف شيخ سيد سابق عليه رحمة الله وربنا يجبره ويجعل هذا العمل المبارك في ميزان حسناته، آمين يا رب العالمين، إلى عدة مسائل. المسألة الأولى الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان، يبقى زكاة الفطر يعني الزكاة اللي تجب بالفطر من رمضان. حكمها وهي واجبة، يبقى زكاة الفطر دي فرض يا حضرات، ما هيش تطوع ولا مستحبة ولا مندوبة، إنما هي فريضة من فرائض الله عز وجل، وهي واجبة على كل فرد من المسلمين، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد. يبقى موجود، يبقى هي فريضة على العبد والسيد، على الصغير والكبير، على الرجل، على الذكر والأنثى. الدليل على ذلك روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فرضا، فريضة. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، ده المقداره بقى. يبقى الزكاة دي ايه؟ حكمه ايه؟ فرض. مقدارها دي ايه؟ صاع. والصاع يا حضرات أربعة أمداد، والمد حفان بكفي الرجل المعتدل الكفي، وبالكيل المصري أدح وتلت أو أدحين على اختلاف بين العلماء. الصاع أربعة أمداد، والمد حفان، وبالكيل المصري أدح وتلت أو أدحين، أو بيقولوا بالكيلو، بعضهم يقول 14 كيلو، الصاع الكيلة 14 كيلو، الكيلة هي ال 14 كيلو، والكيلة فيها أربع صياع، يعني الكيلة على أربعة، يبقى الصاع ربع كيلة، يعني حوالي 3 كيلو، لو هي 12 أو 3.5 لو هي 14. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. طيب المسألة الثانية، يبقى عرفنا المسألة الأولى حكمها فريضة، حكمتها ليه ربنا فرضها؟ قال لك شرعت زكاة الفطر في شعبان من السنة الثانية من الهجرة، لتكون طهرة للصائم مما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو والرفث، ولتكون عونا للفقراء والمعوزين. يعني هي لها حكمتين اثنين. الحكمة الأولى أن الصائم ده إنسان وبشر ولو أخطاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني أنا ما خطاء، وخير الخطائين التوابون، فيبقى وقع في لغو رفث أي كلمة خطأ بعض الأخطاء، فتبقى تطهير للأخطاء وللذنوب بتاعته. تاني حاجة إغناء للفقراء والمساكين عشان يوم العيد يوم فرح للمسلمين جميعا، فيبقوا فرحانين زي ما الناس بتفرح، ما يمدوش إيديهم، ما يسألوش، ما يتذللوش، نخرج إحنا الزكاة ونوديهم. فبدل ما هم يعني بيتذلوا بيتهانوا طول السنة وبيلفوا على البيوت والكلام ده كله، يبقى إحنا بنغنيهم يوم العيد يفرحوا مع كل المسلمين وما يمدوش إيديهم لحد. روى أبو داود وابن ماجة والدار قطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم. الحكمة هي واضحة، الحكمة منصوص عليه، طهرة للصائم من اللغو والرفث. اللغو اللي هو فضول الكلام، والرفث اللي هو الفحش في القول. فعشان الصائم لو وقع في أي شيء من دي، زكاة الفطر تطهر الصائم من اللغو والرفث. وطعمة للمساكين عشان إغناء المساكين عن المذلة والمسكنة والمرور على البيوت في يوم العيد. وطعمة للمساكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس: فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. يبقى لابد تكون قبل صلاة العيد، لابد تخرج عند صلاة العيد. المسألة الثالثة يا حضرات: على من تجب. بتجب على مين؟ هي فرض على مين؟ قال لك فرض تجب على الحر المسلم. طبعا كلمة الحر المسلم توهم ان العبد ما تجبش عليه. لا، تم احنا لسه قايلين الحديث اللي قبله اللي هو في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر على العبد والحر، قال لك لا، ما هو ما يقصدش ان العبد ما عليهوش، ولكن يقصد أن العبد ملك لسيده، فهي تجب على العبد في مال سيده، تجب على العبد في مال سيده. قال لك فتجب على الحر المسلم وأيضا وعلى العبد في مال سيده. المالك لمقدار صاع يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة، وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه وخدمه الذين يتولى أمورهم ويقوم بالإنفاق عليهم. يبقى هي بتجب على مين يا حضرات؟ على المسلم الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد. المالك لقوته وقوت عياله يوم العيد، ما يشترطش بقى ملك النصاب، ده على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم اللي اشترطوا، بعض العلماء اشترطوا النصاب، ولكن هذا رأي لا دليل عليه، هذا رأي لا دليل عليه. الراجح مذهب الجمهور إن هو يشترط إن هو يكون عنده اللي يكفيه يوم العيد هو والمسؤول عنهم من عياله وزوجته وآل بيته، وبعدين بعد كده لو فاض الزكاة يبقى تجب عليه، لا يشترط مصاب. وبعدين تجب عليه وعلى من تلزمه نفقته، يعني نشوف أنت مسؤول عن مين، يجب عليك انك تنفق على مين، كل اللي انت يجب عليك انك تنفق عليهم يجب عليك انك تخرج الزكاه عنه. انت مسؤول عن زوجتك، يجب انك تخرج الزكاه عنه، مسؤول عن اولادك، يجب انك تخرج الزكاه عنه، مسؤول عن امك وابوك، يجب انك تخرج الزكاه عنه. اهو يبقى تجب على الحر المسلم المالك لمقدار صاع يزيد عن قوتي وقوت عيالي يوما وليلة، وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزم نفقته كزوجته وأبنائه وخدمه الذين يتولى أمورهم ويقوم بالإنفاق عليه. وده مذهب مالك يا أخواننا والشافعي وأحمد والإمام الشوكاني قال، وهذا والحق. وعند الأحناف لابد من ملك النصاب. طبعا الأحناف قالوا لا، ده لابد يكون مالك للنصاب، ولكن المذهب ده مخالف لمذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، ومخالف لمذهب الجمهور، ومذهب الجمهور هو الراجح إن لا يشترط ملك النصاب، وإنما يشترط إن هو يكون عنده اللي يكفيه يوم العيد هو وأسرته، وبعدين لو فاض من اللي يكفيه للزكاة تبقى تجب عليه إيه؟ تجب عليه الزكاة. طيب قدرها المسألة الرابعة يا حضرات، المسألة الرابعة، يبقى احنا عرفنا دلوقتي في المسألة الثالثة تجب على مين وشرط اللي تجب عليه ايه ويخرج عن مين، قلنا يخرج عن كل اللي هو مسؤول عنه. طيب قدروها بقى، قال لك الواجب في صدقة الفطر صاع من القمح، صاع من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط، الأقط اللي هو اللبن المجفف، أو الأرز أو الذرة أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا. قوت اللي هو القوت اللي هو الشيء الأساسي في المعيشة اللي الناس بتقتد به وتعيش عليه. أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا. وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة، طبعا أنا اتكلمت عن مسألة القيمة ومسألة إخراج القيمة في الزكاة قبل كده، وقلت الأئمة الثلاثة قالوا لا يجوز إخراج القيمة، والإمام أبو حنيفة ووافقه وقال بقول الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، وفيه قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، قول للإمام أحمد ورجحوا ومال إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الألباني في تمام المنة، قالوا إذا كان القيمة قالوا يجوز إخراج القيمة إذا كانت هناك مصلحة راجحة، مصلحة راجحة إما للمزكي أو للمزكى عليه اللي هم الفقراء والمساكين، ولكن الأصل عدم القيمة، وإنما القيمة دي تجوز للضرورة وللمصلحة الراجحة على قول الأحناف ومن وافقهم من العلماء، وأنا ذكرت الأدلة بما فيه الكفاية قبل ذلك. طبعا وقال أبو حنيفة إذا أخرج المزكي من القمح فإنه يجزئ نصف صاع. طبعا الإمام أبو حنيفة قال إن لو من كل نوع لابد من الصاع، لكن إذا كان من القمح يكفي نصف الصاع. واستدل بما قاله أبو سعيد الخدري، كنا إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير وحر ومملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به أن قال لما جاء بقى سيدنا معاوية رضي الله عنه قال إني أرى أن مديني من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. سيدنا معاوية قال لهم أنا شايف إن مديني اثنين، مديني اثنين يعني نصف صاع، لأن الصاع أربعة أمداد والمد حفان، فالصاع أربعة أمداد. فسيدنا معاوية قال لهم أنا شايف إني مديني اثنين بس يعني نصف صاع يعدل صاعا من تمر، فقال لهم إن اللي يطلع من القمح يطلع نصف صاع بس، واللي يطلع من غير القمح يطلع صاع، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فأما أنا فلا أذال أخرجه أبدا ما عشت. سيدنا أبو سعيد قال لا أنا هتني ملتزم بموضوع الصاع طول عمري، والحديث رواه الجماعة. قال الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا، وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من كل شيء صاع إلا البر فإنه يجزئ نصف صاع، وهو قول سفيان وابن المبارك وأهل الكوفة، وأنا بقول ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ الألباني في تمام المنة صفحة رقم 386. الشيخ الألباني مال إلى قول من يقول من أهل العلم إن كان هيخرج من القمح نصف صاع يكفي يكفي ويسد مكان الصاع، يعني لا يشترط من القمح نصف صاع كامل، إنما يكفي نصف صاع من القمح، أما من التمر ومن غيره صاع كامل. وطبعا الشيخ الألباني ما قالش الكلام ده أو مرجحش هذا الرأي من وجهة نظره كده، وإنما استدل بأدلة منه، ذكر حديث عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت رضي الله عنها أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها مدين من حنطة أو صاعا من تمر. يعني أسماء بنت أبي بكر في زمن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتخرج مدين من حنطة، يعني نصف صاع من القمح، أما من التمر كان بيتخرج صاع. والحديث أخرجه الطحاوي وأحمد وابن أبي شيبة بسند صحيح على شرط الشيخين، وله شواهد تقويه. فمدام هي سيدة أسماء بنت أبي بكر كانت بتعمل كده في زمن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والأثر صحيح، ده دليل على إن ده من السنة. ويبقى سيدنا معاوية رضي الله عنه لما قال الكلام ده أو أفتى هذه الفتوى ما كانش رأي ولا وجهة نظر، وإنما ممكن يكون كان معتمد على السنة، والله أعلى وأعلم. فيعني هذا المذهب قوي وله أدلته. وطبعا قلت يا حضرات أن الصاع أربعة أمداد، والمد حفنة بكفين رجل المعتدل كفين، ويساوي قدحا وثلث قدح، أدح وتلت أو أدحين على اختلاف بين العلماء. والمد اللي هو الحفان والمدين نصف صاع، والصاع أربعة أمداد. طيب دي كانت المسألة الرابعة اللي هو المقدار اللي هو إيه الصاع. وقلنا بالكيل المصري أدح وتلت أو أدحين، وقلنا إن الصاع ده هو ربع كيله، ربع كيلة بالكيل المصري، وقالوا بعضهم بيقول الكيلة 14 كيلو، بعضهم بيقول 12، يعني إن كانت 12 يبقى 3 كيلو الصاع، يبقى 3 كيلو، وإن كان 14 كيلو يبقى 3 كيلو ونص. المسألة الخامسة من مسائل زكاة الفطر، متى تجب؟ اتفق الفقهاء على أنها تجب في آخر رمضان، واختلفوا في تحديد الوقت الذي تجب فيه. طب هي إمتى تبقى فرض على المسلم؟ قال الثوري، فقال الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن مالك إن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر. الجمهور قالوا منهم الشافعي وأحمد، وقالوا إن وقت الوجوب غروب الشمس آخر يوم من رمضان، ساعة ما تغرب الشمس بقت فرض. وقال أبو حنيفة والليث والشافعي في القديم والرواية الثانية عن مالك إن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد. أبو حنيفة بقى ومن وافقه قالوا ده وقت الوجوب مش غروب شمس آخر يوم، قالوا لا ده طلوع الفجر يوم العيد، طلوع الفجر من يوم العيد. طب إيه ثمرة الخلاف؟ يعني قال لك وفائدة هذا الاختلاف في المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد وبعد مغيب الشمس، هل تجب عليه أم لا تجب؟ يعني عندنا دلوقتي مولود اتولد، ثمرت الخلاف ما بين المذهبين، اللي قالوا تجب بغروب الشمس واللي قالوا ان هي تجب بفجر يوم العيد، ان لو في مولودة ولد بعد غروب الشمس وقبل فجر يوم العيد في المده دي بعد غروب الشمس، يبقى بعد غروب الشمس على المذهب الاولاني المولود ده اللي اتولد بعد غروب الشمس وقبل الفجر على المذهب الأولاني لا تجب عليه زكاة، تجب عليه زكاة على المذهب الأول اللي هو مذهب الجمهور، تجب عليه زكاة، نطلع له زكاة. ليه؟ لأنه تولد بعد وقت الوجوب. أما على المذهب الثاني ده تولد قبل الفجر، يبقى قبل وقت الوجوب، يبقى على المذهب الثاني ما تجبش عليه زكاة. لو تولد مولود بعد غروب الشمس على المذهب الأول تجب عليه زكاة، وعلى المذهب الثاني لا تجب عليه زكاة لأنه اتولد قبل وقت الوجوب، أما على المذهب الأول اتولد بعد وقت الوجوب فتجب عليه زكاة، والله أعلم. فعلى القول الأول لا تجب لأنه ولد بعد وقت الوجوب، وعلى الثاني تجب لأنه ولد قبل وقت الوجوب. لأن نعكس معذرة، نعكس القول، على المذهب الأول لا تجب لأنه هو اتولد بعد غروب الشمس، اتولد بعد غروب الشمس يعني بعد وقت الوجوب، فيبقى في الحالة دي على المذهب الأولاني ما تجيبش عليه زكاة. أما على المذهب الثاني اتولد قبل وقت الوجوب فتجب عليه زكاة، يعني عكس الكلام اللي احنا قلناه. فعلى القول الأول لا تجب لأنه ولد بعد وقت الوجوب، وعلى الثاني تجب لأنه ولد قبل وقت الوجوب. طيب المسألة السادسة، تعجيلها عن وقت الوجوب، طب هل يجوز ان احنا نعجله؟ قال لك جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. الجمهور قالوا يجوز إن احنا نخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. قال ابن عمر رضي الله عنهما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني السنة إن هي تخرج إمتى؟ قبل خروج الناس لصلاة العيد. يعني إحنا بنجيب الهدف مضبوط، بنديها للفقير يوم العيد بحيث نعفه ونغنيه عن المذلة والمسألة. أمرنا رسول الله بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني صلاة العيد. قال نافع وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم أو اليومين. وابن عمر هو من أشد الناس تأسيا برسول الله، كان بيخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، واختلفوا فيما زاد على ذلك. فعند أبي حنيفة يجوز تقديمها على شهر رمضان. الإمام أبو حنيفة قال يجوز إن احنا نقدمها على شهر رمضان للمصلحة وللحاجة. وقال الشافعي يجوز التقديم من أول الشهر. الإمام الشافعي قال لا، من نطلعش قبل رمضان، لكن يجوز إن احنا نطلعها من أول رمضان. وقال مالك ومشهور مذهب أحمد يجوز تقديمها يوما أو يومين عملا بحديث ابن عمر اللي فات. واتفقت الأئمة على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب. طب لو واحد أخرها لبعد العيد، طبعا هي صدقة وليست بزكاة، لكنها دين عليه ويجب عليه أن يؤديها لأنها لا تسقط بتأخيرها، يعني مش هو تأخر فيه ما يطلعهاش، لا يجب عليه أنه يطلعها. اتفقت الأئمة على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب، بل تصير دينا في ذمة من لزمته حتى تؤدى ولو في آخر العمر، دين عليه لآخر عمره. واتفقوا على أنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، إلا ما نقل عن ابن سيرين والنخعي أنهما قال يجوز تأخيرها عن يوم العيد. قال أحمد أرجو ألا يكون بي بأس. وقال ابن رسلان إنه حرام بالاتفاق، لأنها زكاة فواجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها. وقد تقدم في الحديث من أدى قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدى بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. يعني الخلاصة إن إحنا نخشى على من أخرها متعمدا عن صلاة العيد أنه يأثم على ذلك، لأنه أخر فريضة عن وقته. لكن لو كانت تتأخرت لضرورة شرعية يبقى لا إثم عليه، أو نسيانا أو خطأ أو جهلا فلا إثم عليه، لكن إن تعمد مع القدرة نخشى عليه من الإثم والوزر والعقوبة في ذلك. دي المسألة اللي هو تعجيل عن وقت الوجوب. المسألة بقى مسألة المسألة السابعة مصرفها. طيب نديها لمين؟ هل هي مصاريفها مصاريف الزكاة التمني إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ولا هي الفقراء والمساكين فقط؟ قال لك مصرف زكاة الفطر مصرف الزكاة، أي أنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في الآية. طبعا في ناس من العلماء قالوا أن مصاريف الزكاة من يجوز أن احنا يعني نديها للأصناف الثمانية، وبعض العلماء أخذ من نصوص الأحاديث الواردة في زكاة الفطر وقال لأ ما تنفعش لمصارف الزكاة، إنما هي للفقراء والمساكين فقط ومحصورة في الفقراء والمساكين، واستدلوا بأن كل الأحاديث اللي وردت بتتكلم عن الفقراء والمساكين، منها الحديث اللي احنا ذكرناه عن ابن عباس فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وكذلك في أحاديث جات هنا ضعيفة هنذكرها، هي قال لك والفقراء هم أولى الأصناف بها لما تقدم من الحديث فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ولما رواه البيهقي والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله زكاة الفطر وقال أغنهم في هذا اليوم، وفي رواية البيهقي أغنهم عن طواف هذا اليوم. طبعا الحديث ضعيف، إن ثبت عن النبي فقال فيه أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، يعني اغنوا الفقراء والمساكين عن المذلة والطواف والمرور على البيوت والمسألة في هذا اليوم، لكن الحديث ضعيف. لكن هو مؤيد ومقوى بالأحاديث السابقة وتشهد له. طبعا الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم والإمام الشوكاني والشيخ الألباني رجحوا قول من يقول إنها محصورة في الفقراء والمساكين وليست في الأصناف الثمانية، وهذا القول والأقوى والأرجح والأوجه، والله أعلى وأعلم. يبقى مصرف الزكاة كثير من أهل العلم قال إن هي المصارف مصرف زكاة الفطر، قالوا إن هي المصارف الثمانية بتاع الزكاة، وبعض العلماء قال لا دي في الفقراء والمساكين فقط ومحصورة فيهم، ورجح هذا المذهب شيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني والألباني وغيرهم من العلماء، وهذا ما أميل إليه والله أعلى وأعلم. المسألة الثامنة والأخيرة، المسألة الثامنة والأخيرة في زكاة الفطر إعطاؤها للذمي، يعني هل يجوز إن احنا ندي زكاة الفطر للذمي لأهل الكتاب، يعني لليهود وللنصارى اللي هم عايشين ما بيننا ولهم عهد وميثاق؟ احنا عرفنا قبل كده إن من ضمن اللي تحرم عليهم الزكاة الكفار، لكن بيستثنى من الكفار صنف وهم المؤلفة قلوبهم، فيجوز إن احنا نديها للكافر إذا كنا نتألفه، لكن سوى التأليف هل يجوز ندي لهم؟ اختلف العلماء، أجاز الزهري وأبو حنيفة ومحمد وابن شبرمة إعطاء الذمي من زكاة الفطر لقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهو استدلوا بعموم الآية، إن الآية بتقول إن ربنا سبحانه وتعالى بيجيز لنا ويبيح لنا إن إحنا نعطف ونرحم ونبر اللي هم ملي قتلناش في الدين، يعني أهل الذمة العشيمة بيننا اللي هم ملي قتلناش ولا بيحرضوا على ديننا ولا بيسيبوا ديننا ولا غيره ولا غيره. بس السؤال هنا ده ربنا قال لنا الكلام في ايه؟ في البر. والبر ده مطلق، والنص المطلق يقيد بالنصوص الاخرى التي تحظى الزكاة وتحرم الزكاة على غير المسلمين، واحنا اتكلمنا في المسائل دي بالتفصيل. فطبعا ده ما يعتبرش دليل لان ده مطلق له ما يقيده، وعام له ما يخصصه. لكن الجمهور ذهبوا الى عدم جواز اعطاء زكاة الفطر للذمي. الجمهور قالوا لا، ما ينفعش ندي الزكاة لأهل الذمة، إنما ياخدوا من الصدقة التطوع. فالراجع عدم إيه؟ الجواز، إلا في حالة واحدة، لو دخلوا تحت بند التأليف، وإحنا اتكلمنا في المؤلفة قلوبهم قبل ذلك بالتفصيل بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى الراجح في المسألة إن ما ينفعش ندي زكاة الفطر لأهل الذمة إلا إذا كانوا من المؤلفة قلوبهم، وإنما هي لأغناء فقراء المسلمين. والله أعلى وأعلم. ويبقى كده يا حضرات بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس اللي هو رقم 136 اتكلمنا عن 8 مسائل في زكاة الفطر، اختصرنا أحكامها بفضل الله سبحانه وتعالى، بينا حكمه وبينا على من تجب وتجب لمين، ولما يجي يخرج الزكاة يخرجها لمين، وبينا المقدار ومذاهب العلماء وتقدمها وتأخرها ووقتها والكلام ده كله بفضل الله سبحانه وتعالى بشيء من التفصيل بدون توسع كبير. وما بنحبش ندخل في الخلافات الكثيرة، لأن احنا في زمن وفترة أنا وجهة نظري إن احنا ما نقعدش نختلف كتير ونوسع، لأن الأمة مختلفة ومتمزقة ومتفرقة وبقت أشلاء، وما نجح العدو في شيء كما نجح في هذا. فأنا لا أحب منهجي إن احنا ما نحبش نوسع الخلاف ونتكلم في الخلاف كثيرا، فيعني ما نتفق عليه يجمعنا، وما نختلف فيه يسعنا إلا في الأصول وفي أصول الملة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع المسلمين وأن يوحد كلمة المسلمين، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يلهمنا الصواب والسداد والرشاد والتوفيق والتأييد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.